اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اليوم في لقائنا بإذن الله نأخذ باب النكرة والمعرفة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لعلاقته في ما يتعلق بالإعراب، فيحسن بطالب العلم أن يعرفه قبل كثير من الأبواب. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في النكرة فعرفها لنا، قال: النكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. فبين رحمه الله تعالى أن النكرة هي التي تقبل ال، أي ال التعريفية، ليست كل ال، وإن ليست ال التي تكون زائدة أو للمح الأصل فإنها لا تدخل في هذا الباب، مثل العباس، فألف واللام التي هي ال هنا لم تدخل على نكرة، وإنما على بيان أن المقصود به العباس بن عبد المطلب. لكن ال هنا المؤثرة، أي في التعريف، فكلمة كتاب نكرة، إذا قلت الكتاب أصبحت معرفة. والنكرة تعريفها كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص بواحد بعينه، فيكون هذا الاسم شائعا في أفراد جنسه: رجل، امرأة، كتاب، غلام، مسلم، مدرس، ونحو ذلك. هذه النكرة يقول المؤلف رحمه الله تعالى علامتها أنها تقبل ال، فإذا قبلت ال وأثرت فيها في التعريف فإن هذا دليل على أن هذه الكلمة نكرة. فكلمة كتاب لقبولها لأل المؤثرة فيها تعريفا دليل على أنها نكرة. قال: أو واقع موقع ما قد ذكر. أحيانا تكون هذه الكلمة لا تقبل أل، لكن هي واقعة موقع ما يقبل أل، ومثل هذه ذو التي بمعنى صاحب، فإن ذو لا تقبل أل لكنها بمعنى صاحب، فهي واقع موقع كلمة صاحب، وكلمة صاحب تقبل أل فيقول الصاحب. إذن هذا ما يتعلق بتعريف النكرة. فالنكرة الاسم الشائع هذا ضابطه أنه يقبل أل المؤثرة فيها تعريفا أو واقع موقع ما يقبل المؤثرة. ثم قال: وغيره معرفة. طبعا نحن نحتاج إلى معرفة النكرة والمعرفة من حيث الإعراب. هناك الصفة تتبع موصوفها، التعريف والتنكير، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، الحال لابد أن تكون نكرة، وهكذا. هناك ضوابط مهمة في الإعراب لا بد فيها من معرفة الكلمة نكرة أو معرفة. طيب، قال: وغيره معرفة، يعني وغير النكرة التي ذكرتها لك آنفا، ما سوى ذلك معرفة، ما سوى ذلك أي كلمة لا تقبل أل وليست واقع موقع ما يقبل أل فإنها تكون معرفة. ولهذا قال: وغيره معرفة. والمعارف محدودة، هي ستة معارف عددها المؤلف رحمه الله تباعا، قال: كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. لاحظ، هم يشير للضمائر، وذي أسماء الإشارة، وهند الأعلام، وابني ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف، والغلام ما دخلت عليه أل، والذي الأسماء الموصولة. إذن هذه ستة معارف، هذه المعارف معدودة وما سواها نكرة. قال: كهم يعني الضمائر. أول علم أو أول معرفة من المعارف هي الضمائر. الضمائر. وبدأ الآن المؤلف رحمه تعالى يتحدث عن الضمير، لأنه ذكر الضمير أول هذه المعارف وهو أشهرها وأهمها من حيث المعرفة. قال الضمير، ثم بدأ يفصل لنا في هذا الضمير فقال فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. يبين لنا المؤلف رحمه تعالى في هذا البيت أن الضمير ينقسم من حيث الغيبة وغيرها إلى ثلاث أقسام: ضمير غيبة، وضمير متكلم، وضمير مخاطب. طبعا عبر عن المتكلم والمخاطب بكلمة حضور، لأن كليهما يفيد الحضور، فالمتكلم حاضر والمخاطب حاضر. ولهذا نستطيع أن نقول الضمير ينقسم إلى غيبة وحضور، والحضور ينقسم إلى متكلم ومخاطب. لكن التقسيم ابتداء نقول إلى ثلاث أقسام: الضمير ينقسم إلى ضمير غيبة، وضمير حضور وهو ضمير متكلم، وضمير مخاطب. فأفادنا في هذا البيت أن هذا التقسيم الذي ينقسم عليه هذا الضمير، فما لذي غيبة، ضمير الغيب أو حضور يشمل المتكلم والمخاطب، مثل كأنت طبعا للمتكلم وهو للغائب قال سمي بالضمير، هذا سمي ضميرا. طيب، ثم قال وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. بيّن لنا المؤلف رحمه تعالى في هذا البيت أن الضمير ينقسم إلى قسمين: ضمير متصل وضمير منفصل. ثم الضمير المتصل ينقسم إلى ضمير ظاهر أو بارز وإلى مستتر. هذا تقسيم. التقسيم الذي عليه عامة النحاة أن الضمير ينقسم ابتداء إلى ضمير ظاهر وضمير مستتر، ثم الضمير الظاهر ينقسم إلى متصل ومنفصل، والضمير المستتر ينقسم إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا. لاحظ معي هذا التقسيم. التقسيم أن الضمير في الأصل ينقسم إلى ضمير بارز ظاهر وضمير مستتر، والضمير الظاهر طبعا هذا اللي ذكره المؤلف رحمه تعالى أو مشى عليه، والرأي الآخر رأي كثير من النحاة أن الضمير في الأصل ينقسم إلى متصل أو منفصل، لكن دعونا على هذا التقسيم اللي ذكره المؤلف وسار عليه أن الضمير ينقسم إلى ظاهر ومستتر، عشان لما تفعل هذه الشجرة أو هذا التقسيم يكون عالقا في ذهنك ما يتعلق بهذه الأقسام للضمير. فالضمير في الأصل ينقسم إلى ظاهر ومستتر. تحت الظاهر قسمين، تحت الظاهر اكتب قسمين: متصل ومنفصل. ثم انتقل إلى المستتر واكتب تحته قسمين: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. ناخذ الان هذه التقاسيم تباعا. نرجع الى الألفية. قال وذو اتصال، يعني الضمير المتصل، ذو اتصال صاحب الاتصال، الضمير المتصل قال وذو اتصال منه، يعني من الضمير ما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا. هذا تعريف الضمير المتصل. ما هو تعريف الضمير المتصل؟ هو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني ما يأتي بعد إلا ولا يبدأ به إيش الكلام. طبعا الضمير البارز الظاهر هو ما له صورة في اللفظ، ضمير أمامك له صورة في اللفظ أنت أنتما. أما الضمير المستتر ما لا صورة له في اللفظ، لا صورة ثلاثة أذهب. أين الضمير؟ أنا مستتر. فتعريف الضمير البارز هو ما له صورة في اللفظ، وتعريف الضمير المستتر ما لا صورة له في اللفظ. أما تعريف المتصل كما ذكر المؤلف هنا، وذو اتصال منه ما لا يبتدأ، يعني لا يبتدأ به الكلام. طيب، ولا يأتي إلا اختيارا، ولا يأتي بعد إلا اختيارا. فما تبدأ بالضمير المتصل؟ الضمير المتصل يتصل بالكلمة، مثلا قلت التاء متصل بالكلمة، لكن لو قلت أنا أقوم، أنا هذا ضمير منفصل، لكن قمت التاء هنا متصل، فما يمكن تبدأ به، ما يمكن تقول تو ومثل ما تأتي بالفعل، أو تقول ما قام إلا تو مثلا، ما يبدأ به الكلام ولا يلي بعد إلا اختيار، ما يأتي في الضرور الشعرية كما جاء في بعض الأشعار إلا هو ونحو ذلك، لكن اختيارا لا يأتي بعد إيش إلا. إذن هذا تعريف ماذا؟ تعريف الضمير المتصل. قال وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا. أمثل ابن مالك قال كالياء والكاف من ابن أكرمك، والياء والها من سليهما ملك. يقول هذه أمثلة الضمير المتصل. الياء يعني يقصد بها ياء المتكلم، والكاف يقصد بها كاف الخطاب. مثال لهما قال ابني أكرمك، ابني الياء هنا ياء المتكلم، أكرمك الكاف هنا كاف الخطاب. طيب، قال والياء والها من سليهما ملك. لاحظ الياء والها من سليه، سليه هنا ياء المخاطبة، ما ملك، والها هنا ها إيش الغيبة، والها ها الغيبة. فهنا دمج المؤلف رحمه الله تعالى بين ياء المتكلم وياء المخاطبة، وياء المخاطبة. فالمقصود لأن كليهما يشمل اسم ضمير الياء، اسم ضمير الياء. فنخلص هنا على أن هذه أمثلة للضمير المتصل، أمثلة للضمير المتصل. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى قال وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. هنا يقول كل مضمر له البناء يجب، كل الضمائر مبنية. هنا هي معرفة، لكن أفاد المؤلف رحمه تعالى أن الضمائر مبنية فلا تعرب إعرابا لفظيا، وإنما تعرب إعرابا إيش للمحل، يعني إعراب للمحل، محلها وموضعها لها موضع إعراب، لكن لفظها من المبنيات. ومر علينا سبب بناء هذه الضمائر في أول الألفية، أن سبب بنائها هو أنها شابهت ماذا؟ شابهت الحروف بوضعها، فالحروف مكونة من حرف أو حرفين أو ثلاثة، وكذلك الضمائر كذلك مكونة من حرف أو حرفين أو ثلاثة. فمثلا الياء هذه تتكلم حرف واحد، فأشبهت مثل حرف الألف. أيضا الضمير الذي هو مكون من حرفين مثل من الضمائر المكونة من حرفين، ممكن نقول من الضمائر المكونة من حرفين، عندنا من الأمثلة على ذلك سبحان الله قد يغيب، لكن يأتي الآن مع الأمثلة. من الضمائر المكونة من ثلاثة أحرف نحن، نحن أيضا تشبه مثلا حرف إيش على، على مكون إيش من ثلاثة أحرف. فالضمير تجده إما مكون من حرف أو حرفين أو ثلاثة، فشابه الحروف بأنها مكونة أيضا من حرف أو حرفين أو ثلاثة. طيب نعود، المهم أن المقصود ماذا؟ أن الضمير من المبنيات. يمكن إذا استحضرنا مثال الضمير المكون من حرفين ذكرنا لكم. الضمير من المبنيات، ولهذا قال وكل مضمر له البناء. ثم قال: ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. يعني هناك ضمائر تأتي في محل جر وفي محل نصب ولفظها واحد، وهذه أشار إليها في البيت السابق، الياء والكاف والهاء، الياء والكاف والهاء، ولكن ياء المتكلم ليست ياء المخاطبة، وإنما ياء المتكلم. هذه ثلاث ضمائر لا تأتي إلا في محل جر وفي محل نصب فقط، ولا يمكن أن تأتي في محل رفع، ولا يمكن أن تأتي في محل ماذا؟ رفع، وإنما دائما تكون إما في محل جر أو في محل نصب. متى تكون في محل جر؟ إذا سبقت بحرف جر أو سبقت باسم. فمثلا كتابي، هنا سبقت باسم، فكتاب مضاف يا مضاف إليه، هذا في محل جر. أو مر بي، هنا سبقت بحرف، وقل مثل ذلك: كتابه مر بك، عفوا كتابك مر بك، أو كتابه مر به. فالمقصود هذا مثال، طبعا كتابك ومثال آخر مر بك. فالمقصود أن ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة لا تأتي في محل رفع إطلاقا، وإنما في محل جر أو في محل نصب. ولهذا انظر لتلك المناقشة التي كانت بين عالم من علماء السنة وهو أبو العلاء الهمداني وناقش الجويني، وكانوا يتناقشان في ماذا؟ في صفة الكلام. فعندما ذكر قال: وكلم الله موسى تكليما، بدأ يحرف ويقول لفظ الجلالة مفعول مقدم، والآية: وكلم الله موسى تكليما، فيصبح المتكلم هنا من؟ موسى. لماذا؟ حتى ينفي عن الله صفة ماذا؟ صفة الكلام. فقال له ذلك العالم السني المتقن للغة العربية. ولهذا انظروا لفوائد اللغة يا شباب وارتباطها بالمسائل العلمية والعقيدة. قال: دعني من هذه الآية، ما تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه، وكلمه ربه؟ الهاء هنا في كلمه لا يمكن تأتي في محل رفع، لأن الهاء كما ذكرت لكم هاء الغيبة وياء المتكلم وكاف الخطاب، إذا اتصلت بالفعل فهي في محل نصب. تقول: أكرمني، أكرمك، أكرمه، إذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب مفعول به. هنا وكلمه، الهاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، قطعا هو المتكلم، لا يمكن يكون هو المتكلم. لماذا؟ لأن الهاء هنا ما تأتي في محل رفع في اللغة العربية، فتأتي في محل نصب أو في محل جر، وهنا في محل نصب لأنها اتصلت بالفعل، فيكون المتكلم هو الله ربه بعد ذكر الفاعل. يعني ما يمكن يقول الآية وكلمه ربه على أن ربه هو الفاعل، لا، لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأن هاء الغيبة هذه لا تأتي في محل ماذا؟ في محل رفع، في محل رفع. ثم لو كانت كذلك يلزم منها أن يعود الضمير إلى متأخر لفظ الرتبة، وهذا يأتينا الحديث عنه ومعرفة. المقصود أن ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة تأتي في محل جر وفي محل نصب. قال: ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. لاحظ اللفظ واحد، أكرمك، مر بك، قلمك، تجد اللفظ ما يتغير، اللفظ ما يتغير في لفظ جر ولفظ النصب. ثم قال: للرفع والنصب وجر الناصلح كأنف بنا فإننا نلنا الملح. بعد أن بين لنا ما يتعلق بياء المتكلم وهاء الغيب وكاف الخطاب وأن تأتي من حجر ومن نصب فقط، بين لنا هنا في هذا البيت أن من الضمائر من يأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر كذلك، وهو ناء، الضمير ناء، وهذا مثال الضمير المتكون من حرفين. أتانا الآن ناء، ناء ضمير متكون من حرفين، أشبه الحرف مثلا من، وعن متكون من حرفين. سبحان الله قبل قليل نبحث عن هذا الضمير المتكون من حرفين أشبه الحروف المكونة من حرفين، فوجه الشبه والشبه الوضعي، ولهذا الضمائر المبنية. قال هنا ولأن الرفع والنصب وجر النا صلح، يعني النا صلح لماذا؟ للرفع والنصب والجر. واضح البيت تقديره نا، هذا الضمير نا صلح لماذا؟ للرفع والنصب والجر. أمثلة، قال كعرف بنا فإننا منا المنح. بنا نا هنا في محل جر، يعني ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. إعراب الضمائر للشباب لا تنسونه، والأمر سهل، لا تنسونه إن كانت لا ناهية، لا تنسوا، لا تنسوا، لأن الأفعال الخمسة تجزم بماذا؟ بحذف النون. طيب لكن لو كانت نافية فإنه لا النافية ما تؤثر بالإعراب، يبقى الفعل ماذا؟ يبقى الفعل معرب، معرب مبني، يعني عكس المرفوع مثلا. لا تنسون على أنها نافية مثلا، فيبقى الفعل على ما هو عليه. مثل لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى، تجد الألف المقصورة تبقى بالفعل ما تحذف، لأن لا نافية وليست ناهية. المقصود بنا ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. احنا مر علينا ان اعراب الضمائر مبنيه على ثلاثه امور، بل المبنيات قاطبه، الضمائر واسماء الموصوله واسماء الاشاره. عندما تعرب هذه احدد اولا هذا الاسم، حدد ضمير متصل منفصل اسم اشاره اسم موصول، حدده، ثم حدد علامه البناء، ثم حدد الموقع الاعرابي. فهنا نقول نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. فإننا، لاحظ، فإننا إن هذه من الحروف الناسخة والتي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب الأول ويسمى اسمها، ويسمى اسمها، وإلا ويسمى اسمها. ماذا تختارون؟ ويسمى اسمها أو اسمها؟ ويسمى اسمها مفعول ثاني، يعني ويسمى هو اسمها. لاحظتم؟ فالمقصود أن نا اسم إنا، نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إنا. طيب نلنا، نا هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. إذن هذا الضمير نا يأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. طيب ما الفرق بين حدثنا وحدثنا؟ ما الفرق من حيث الضمير نا بين حدثنا وحدثنا؟ نا الأولى في حدثنا مفعول به، يعني في محل نصب، لكن ناء الثانية في حدثنا فاعل، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، ضمير رفع متحرك، وبالتالي يكون ايش؟ الفعل الماضي معه مبني على ماذا؟ على السكون كما مر علينا. الفعل الماضي يبني على السكون، يتصل به ضمير رفع ايش؟ متحرك. المقصود ان ناء هنا تأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. ثم بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى لتقسيم المتصل المنفصل وما يتعلق فيه، نرجع للتقسيم يا شباب. في الأصل ماذا قلنا؟ الضمير انقسم إلى ضمير ظاهر وضمير ماذا؟ مستتر. الظاهر له صورة في اللفظ، والمستتر ما له صورة له في اللفظ. طيب تحت الظاهر نقول ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، متصل ومنفصل. المتصل ما لا يبتدأ بالكلام ولا يلي إلا اختيار، والمنفصل كما سيأتينا طبعا في اللقاء القادم إن شاء الله، ما يبتدأ بالكلام ويلي إلا، لاحظ، ويلي إلا اختيار. هذا الضمير ماذا؟ المنفصل، لكن سيأتينا البحث فيه. طيب الضمير المتصل أيضا نقسمه إلى منه ما يكون في محل جر وفي محل نصب فقط، ولا يأتي في محل ماذا؟ ولا يأتي في محل رفع. وهو ماذا؟ وهو ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغيبة. هذه الثلاث ضمائر متصلة تأتي في محل جر وفي محل نصب فقط، ومنهم ما يأتي في محل جر وفي محل نصب وفي محل رفع وهو ناء، وهو ناء. وبقية الضمائر تأتي في محل رفع فقط، وبقية الضمائر تأتي في محل رفع فقط. يأتينا في تاء الفاعل وياء المخاطبة وألف الاثنين والجماعة، هذه كلها ما تأتي إلا في محل رفع. إلا إذا الضمير المتصل ينقسم من حيث الإعراب إلى ثلاث أقسام. قسم منه يأتي في محل جر ونصب فقط، وهو ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة. وقسم منه يأتي في محل جر ومحل نصب ومحل رفع وهو ناء. وبقية الأقسام والأنواع تأتي في محل رفع فقط، تأتي في محل رفع فقط. ثم قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما. طبعا هنا المؤلف رحمه الله تعالى يعيدنا إلى أول ما ذكرناه من الضمائر، وهو أن الضمير يأتي للغيبة وللمتكلم وللمخاطب. فيبين المؤلف رحمه الله تعالى أن ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة تأتي لضمير الغيبة وغيره يقصد المخاطب، لأنه بديهيا ما تأتي للمتكلم إطلاقا، ولهذا وغيره ليس له إلا الخطاب المخاطب. فألف الاثنين تأتي للضمير الغائب، تقول الطالبان نجحا، يعني هما، أو تخاطب أنتما تنجحان أو تذهبان أو تقومان، فتجد ألف الاثنين تأتي للغائب والمخاطب، لكن لا تأتي للمتكلم. وقل مثل ذلك هو جماعة، الطلاب نجحوا، أنتم تفهمون الدرس. نون النسوة كذلك، الطالبات فهمنا الدرس، أنتن تفهمن الدرس. إذن ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة تأتي لضمير الغيبة وضمير ماذا؟ المخاطب. قال كقام واعلما، قام تأتي لألف الاثنين فعل ماضي، واعلما فعل أمر أيضا ألف الاثنين، الأول للغائب والثاني ماذا؟ للمخاطب. فالمؤلف رحمه الله تعالى نوع في أمثلته، وأتى بالغائب وأتى مثال المخاطب، فأما المتكلم غير وارد إطلاقا. ولهذا لوحظ على البيت يعني أنه قال وغيره، وغير يشمل طبعا المخاطب والمتكلم، لكن قطعا هنا المقصود هو المخاطب، لأن المتكلم غير وارد في هذه الضمائر. طيب، ثم قال ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نبتمد تشتر، أو نقف هنا. طيب ما في إشكال، ما في إشكال، نجعل الضمير المستتر والضمير المنفصل في اللقاء القادم إن شاء الله، في اللقاء القادم بإذن الله. ولكن يحصل بنا أن نتقن درسنا هذه الليلة من حيث التقسيم للضمائر، لأن هذا الدرس في غاية الأهمية. الضمير ينقسم في الأصل إلى ضمير ظاهر وضمير مستتر. الظاهر ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل، والمستتر ينقسم إلى قسمين، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. طيب، ويأتينا إن شاء الله البحث في اللقاء القادم إن شاء الله في ذلك. المتصل ينقسم إلى ثلاث أقسام، ضمير لا يأتي إلا في محل جر أو نصب وهو ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، وضمير يأتي في محل جر ومحل نصب وفي محل رفع وهو ناء. وبقية الضمائر تأتي في محل رفع فقط، تأتي في محل رفع فقط. والمنفصل يأتينا البحث فيه إن شاء الله، والمستتر كذلك يأتينا البحث فيه إن شاء الله. وإعراب الضمير كما قلت لكم مبني على ثلاثة أمور. الأول حدد اسم هذا الضمير، الثاني حدد علامة البناء، الثالث حدد الموقع الإعرابي. فتح الله علينا وعليكم وبارك الله لنا في أوقاتنا وفي أوقاتكم. إذا كان هناك شيء، إذا كان هناك شيء من الأسئلة نطلع عليه إن شاء الله. الحمد لله، إن شاء الله أنه واضح والشرح بإذن الله منه. إن شاء الله أرجو من الله أن يكون واضحا، وأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. كيف تصير بضبط الشيخ؟ يعني هذا في إلقاء الألفية؟ والله في النت يعني أكثر من واحد يلقيها، ممكن الاستفادة منهم يعني. جزاك الله خير الشرح. تقول الأخت حنين الشرح واضح ولله الحمد. حنين من المدينة المنورة، يعني من المدينة أو مجرد من الحناء الفؤاد من المدينة؟ ممكن هذا والد، ممكن هذا والد. أيضا أرجو اهتمام بحفظ الألفية. إيه نعم، هنا فاتت إنها من المدينة المنورة. نعم، فأسأل الله يفتح علينا وعليكم. يعني من السعودية تتابع معنا هذا الدرس، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الدرس كل من يسمعه. وإن شاء الله موعدنا معكم في اللقاء القادم. وأنا أجلت مسألة الإعراب يعني حتى نقطع شوطا في الألفية، ثم نرجع للتطبيق الإعرابي، إما أبيات ألفية أو نختار آيات أو جمل أو نختار جملا. فبإذن الله يكون التطبيق بعد أن نمضي يعني فترة في شرح الألفية. جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.